مجموعة من الأستاذ لعبد القرآن القرآن قراءة جيدة مجودة، ولكننا نقدر أن نذهب إلى تحقيق القرآن وليس عندنا مصلحة معلمة، فما هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا؟ والله يقول لنا حب ويرضى. ماذا قال الأستاذ عبد الوهاب رسالة إلى رئيس الأمن في البلاد حتى يرد ما ينبغي من طريق الإدارة وهم يطلبون الرفض؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.